بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع بعض الناس يقولون في بعض المواقف عبارة فال الله ولا فالك، فهل هذا يتعارض مع الشرع الحنيف؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد حثت الشريعة الإسلامية على انتقاء خير الكلام وأطيبه عند الحديث، فأمرت أن يبتعد به عن إلقاء روح اليأس والقنوط والتشاؤم لما يترتب على ذلك من تأذي القلب ونفور الطبع، لا سيما وأن شريعة الإسلام شريعة الجمال، وخير الجمال جمال الكلمة المأمور بها شرعا، لما لها من أثر عظيم في نشر روح المودة والألفة بين الناس وكسر الحدة التي تورثها الكلمة الخبيثة. وجمال الكلمة يشمل جميع أنواع الكلام، سواء كان ابتداء لكلام أو ردا له. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأما عما جاء في السؤال من السؤال عن قول فال الله ولا فالك، فأصل نطقها فأل الله ولا فألك، لكن عامة الناس ينطقونها بإبدال الهمزة ألفا فيقولون فال الله ولا فالك. والفأل أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة فيتيمن بها ويستبشر بسماعها. وأما عن نسبة الفأل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى السابق، فإنه لا يزيد عن كونه توقع لطف الله تعالى بعبده، وهذا من تمام حسن الظن به سبحانه وتعالى، إذ هو مسبب كل خير ودافع كل شر، والخلق جميعا تحت لطفه يرجون كرمه وينهلون من معين رضاه ولا يتوقعون منه إلا كل جميل. فقال سبحانه وتعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه المقولة فال الله ولا فالك لا تذكر في الحديث بين الناس إلا لمدافعة ظن السوء وطلبا للفأل الصالح والظن الحسن. والاستبشار بالفأل سنة نبوية أحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر سائر المسلمين أن يعيشوا به ويعملوا بمبدأ التيسير والتبشير لا التعسير والتنفير، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة والتشاؤم وكل ما يؤدي إليه. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: لا حرج شرعا في التلفظ بعبارة فال الله ولا فالك وإضافتها إلى الله تعالى، فهي من باب إحسان الظن بالله تعالى وتوقع الخير منه جل شأنه، فالخير بيده وهو مسبب كل خير ودافع كل شر، والخلق جميعا تحت سلطان قدره يرجون لطفه وينهلون من معين كرمه سبحانه وتعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: مع دخول فصل الشتاء وبرودة الماء يصعب علي في بعض الأحيان إيصال الماء إلى بعض أعضاء الوضوء أو الغسل، فهل يجوز لي التيمم، خاصة أنني سمعت أن من الفقهاء من قال بكراهة الطهارة بالماء المسخن؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جعل الله الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل تحسين وإزباغ الوضوء على المكاره، أي المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها لشدة البرد مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقد رفع الشارع الحكيم الحرج والمشقة عن المكلفين، فجعل التيمم لمن لم يستطع الوضوء أو الغسل لعدم وجود الماء أو لعدم قدرته على استعماله خوفا من الضرر. فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وعليه. فلا يجوز لك أخي السائل الكريم التيمم مع القدرة على استعمال الماء وإن كان الماء باردا، إلا إذا خفت وقوع الضرر وتعذر عليك تسخين الماء. ولا حرج في تسخين الماء البارد ليسهل استعماله في الطهارة خاصة عند شدة البرد. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالماء المسخن لا يكره الوضوء به إلا بشرط أن تشتد حرارته، بحيث يترتب على ذلك عدم إسباغ الوضوء وعدم إتقان الطهارة به. قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب في الفقه الشافعي: ويكره شديد الحرارة وشديد البرودة، أي من الماء، لمنع كل منهما الإسباغ. فلا يكره استخدام الماء المسخن في الطهارة إلا إذا كان شديد الحرارة. وأما إذا اشتدت البرودة وتعذر عليك تسخين الماء وخفت وقوع الضرر عند استخدام الماء البارد، فيباح لك حينئذ التيمم للضرورة التي تقدر بقدرها، وقياسا على ما فعله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.